يا ترى حد هيصدق اللي بحلم بيه؟ حصريا على موقع دي جي كيمو. لكل اللي ما كانوش مصدقين مش متخيلين انا هعمل ايه، انا هبقى مين، وللي وقفوا معايا سنين وتملي قريبين شوفوا كنا فين وبقينا فين. وصلت الأبعاد ما تمني ومش ساكت مش ساكت، ومهما حصل أنا ثابت، قلبي جامد ومعاند على أهل أنا دايما ساند. في الطريق سوا من البداية احنا ابطال الحكاية، انت بس اللي صدقت وسندت تملي واقف معايا، يا ما قالولي لا مش هتوصل واللي في دماغك مش هيحصل، ودلوقتي كلهم عرفوا مين البطل في النهاية، مين البطل في النهاية. قلت انا جاي واكيد انا جيت، قلت انا هبقى وديني بقيت، اتحملت كتير كملت وصلت الأبعاد ما تمني ومش ساكت مش ساكت، ومهما حصل أنا ثابت، قلبي جامد ومعاند على أهل أنا دايما ساند، دايما ساند على أهلي. البنك الأهلي المصري هيفضل سند لأهل مصر في كل حلم لحد ما يبقى حقيقة. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.